هي عرض السحر نقول بالضبط يعني فين نقول مش نص حب شيخ حين ما نقول عرض يعني إنه الشخص هم على أخي في شيء عرض نقوله كان بينا نقولهم شوف أنا بالنسبة إلي في هذا المجال ما دخلتوش يعني بالذات بالذات لكن احترق على ثلاث سفحات هو الكلام مع الشخص يتبين قد يتبين منه اشياء تدلك يعني او توحي لك هو ترابط بين السحر والجن مش مستبعد مش بعيد يعني ترابط بينهم هو اذا رايح للجن بتقول عرب مع عرب وذك حسب الواقع اللي عايشينه اليوم الناس شوف الانسان اللي ما عندوش خبره يعني الناس وما عندوش كما قلت لنا قدره على الكلام مع الناس يدخل في مجال الرقي في السلم بتاعه شيخ نعم يدخل في مجال هذا علاش لان كل ما يروح واحد عنده شيء يقول له بيك سح بيك مس راح يهبل الناس باطل عندهم هذا فين الناس مع السلام وعليكم السلام فين الناس ما عندهم مال وولد وولد هو ما يتخلص انا اذكر صاحب ابو السير عنده زوجته قبل ما بعد ما تزوجت راح الذهب باع عند راقي تم الحبس انت في وصلت عنده بدا هي خايفه السحر وكذا وكذا لان كان عندهم واحد وحر العائله تاعهم قديمه وغيرها فالذهب باع عند الراقي ذهب عند الراقي هذا كي وصلت عنده قرا قران بعد قال ان كان بك سحر فارفع يدك اليمنى وان كانت بك جن ارفع يدك اليسرى هي انت جد الواحد جد اليمنى قد خفت يجي السحر خم يجي جن ما عندها وعده هو ارفع تقولها ارفع يدك اليمنى تقول انا ولد الان دق الانسان اللي مريض راح يرفع يد من يدين الحديدات وهذا كله متاهه هذه بالنسبه للرقيه يجب ابتداء طرف الانسان المصاب يتكلم فهذا الدخول مجال افضل شيء هو الكلام عن الانسان المصاب من خلال الكلام معه يتبين شيخ هذا القيء هذا والنسيان ويهم انه ثم ذا الحاجه وما ذاهاش شيخ احيانا يقول لك اني نقيا بزاف اني نسخي الحوايج اني ندير حاجه وبعد ننسى درتها طبيعي البشر يعني ما ما ما اشوف هذا المجال هذا قلت لك الكلام معه والحوار معه هو اللي راح يبين شيخ هوني بس كم شيخ هاي ومسحر شيخ قال ما تدخل حالة النبي وتحس يبعي أهل يا رب دوك هو يقول روح وش حب وانا عندي لا انا انا راح نستنتج انا بالكلام معه انا اللي راح نستنتج مش هو وراي شيخ هو مرض خليه يتكلم لان هذاك المصعب كي يتكلم راح يعرب عما في جعبته فهمت هذا سيعرف عما في العلم لان من خلال كلامه وتناقضه يتعرف به شيء ما به شيء لغير ذلك فهذا ما حكيت لي انا في مجال هكذا من خلال الكلام على الشخص وحده شيخ انا قدر نقول الرقيه انها ما عندها علاقه بالواقع تجربه اكثر من عندها علاقه حتى تعرف الانسان وتعرف وعندها علاقه بعلم النفس حياه الانسان وتعامل معه وعندها علاقه بكثير من الاشياء شيخ لان الان الناس كل أرام عايشين حياة ماذا؟ ضغط ما كانش خدمة ما كانش زواج ما كانش كذا كذا إذا هذا راح يخلي عليه ضغوطات وين يهربوهم شوف الآن اللي ما تتزوجش في هذا الآن جيك تجري عند الرقعة اللي ما تتزوجش يعني الآن وفاتها شوية الزمان انت على الزواج جيك تجري الرقعة شغل هم دلوا لي سحر هم دلوا لي كذا شيخ كاين مرأة راح ورقاوها ثانية باقيين يقراوا عليها يدير شغل أعراض تاع الزواج وكذا من بين كيهضروا مع راجل قال لهم كي خطبت واحد الزوج الثانية تسوي شنو هذا العشق ولا انا ممكن الامور هذه يعني كثير من الناس حاولوا يدخلوا ما كانش شي من الحوار يعني هو اللي يبين حقيقة حالة هذا الانسان اللي صاب ولا مش صاب ولا شيخ في الرقية احيانا يجي بعض عامة الناس يقول لك انا عندي بنتي درك هي صارت هكذا وصارت هكذا تلقى الشيخ الاخوة ما يروحوش يرقيو يتورع يقول لك انا ما نعرفش هذا الحق شيخ واحد يقول لك اذا من استطاع منكم الرقية حاجة سهلة تقام فاتحة وين تكون في برد تقرر فاتحة مش هي بس كرأي توصل لازم فيها شيء كبير مش رقية راس واقع الان الحالات اللي عشت على الناس والحالات المشتية اللي عايشينها وغيرها هذا دور كبير الان شيخ خطرة الشيخ اختيته هذا وقال طبعا الشيخ وشوف خوها الشيخ خلنا في الله عفلت بالهاتف قال لي انت فاتح قلت له هي قال لي بحاكه قلت له واش قلت له اسكن في سانسون قدام عبد الرحمن بعد الناس سيدي خلوه راحت المهم شيخ كي كبا كي نقرا عليها شيخ شيخ وشغل عاد شغل شيخ شغل عاد طاشي قشها عاد دير الحوايج اللي ما عرفتي فيها شيخ من بعد جاو تما كان خوها حاضر باباها عمومها يصطروا فيها شيخ شيخ بعد انتقى ذاك الشيطان واش قال لي قال لي خالتها سحبتها شيخ وكانت تما خالتها بعد قعدت من بعد شيخ انا قلت لهم لا هذوك الدب وحبيت نسميكم ما هو بين الدب شيخ حبيت نقول لك عنده شوف الشيطان كيفاش يفتن بين قلت لهم دب قلت لهم شيخ كذاب وحبي في يفت العائله ايه شيخ المهم شيخ المهم وشهر بصح الحمد لله رب العالمين هو هذا الشيطان هو يعمل على الاشهاد ولهذا لان الرقاه هذه مفسده فساد كبير جدا الرسول يقول صدقك هو كذا كيف تميز انت يقول له مسلم يقول له مسلم كيف تصدقه هو مسلم كيف تصدقه انه هو مسلم على الاشهاد الشيخ احيانا يخبرك بحقائق موجوده في الواقع كاين واحد الاخ الشيخ رقاو اخته قال لهم انا يكون احنا عندنا الكنيسه تاعنا ولا حاجه نتعبدوا فيها وطلع فوق الوحده هذيك وكي تجي تنظر في الواقع تلقى صح مثل البنت هذيك طلعت صح فوق البيت هذا كل دارت الحاجه هذيك صح يعني كي والديها ولا الجن كيما يخو كي يعاود يرقي فيها لا هذه ان تؤذي الجن وغير ذلك ممكن يعطيك نفس الصوره اللي جات البنت هذيك مش كي يعطي نفس الصوره مش نفس الصوره مهم مني جانا صوره مشي صوره كذا مهم مني يهمنا اخرج مش احنا اللي نقول لك السحر وراه محطوط في البلاصه هذا نتا وخرج فيها وخرج انا ماذا ما الشيخ يقول لي ما نقدرش يقول لي خاطئني يقول لي انا مكلف مكلف شيخنا نبيل اخ نبيل شيخ انا رقي فيه قريب نص نهار واش قال لي مع الاخر قال لي ما نقدرش قال لي ما ندير والو قال لي بصح ولد حاجه برك قال لي والله غادي نهبلو ويعيا برا شيخ هو برا مهبول برك أقول لي عفوا نبيل هذاك اخي كان تعرفو شيخ وكان وسالي فيه قال لي نبقى غير وحده نهبلو قال لي يبدا كلش كون داومت عليه شيخ زاد داومت عليه شيخ هو شيخ لي وشيخ والله هو برا ما كان مريض نفساني ولا لا ليش ممكن حاله نفسيه وحاله كذا او نعرف انا مثل هذه الحالات هذه تجي حالات نفسيه وما يقدرش يتحمل شيء يصرى هذا انا حضرت المغرب رقيه نقول لك العجب اخوان ثلاثه جابوا لهم واحد عارف ترى خيرنا تريسيتي خرج ما نخرج تخرج يعطوه هنا الام وليس خرج بس ما نخرج شو دي راسي سلام سمعتك بحثت غدوة من البكيرة راح الغدوة غدوة اجا واحد اخر عن افر خطروا بهذه الليلة غنية ودي حبيبي نخرج طبيب وانا ما عنديش اهلية تعرف دخلوني في الطب ومانيش قادر اش نصد الطب لا شرارة لي الا بهذه الاشياء ياخذ الخايف نتاعت رجليتي رجليه تشرح وتشلحوا ومع ذلك ما نخرج ما هو لا بجني ولا بجن هذا شو تفهم هذه ما الأمور قد تكون حالات نفسية هذا شو قلت كان هذه الأمور ما يجيبها الإنسان يكون عنده علم الشرع معرفة بأحوال الناس وواقع الناس هذا شعر كيف كل يعيش كل ما الشعر وهذا الحالات النفسية اللي تورد هذه عندها تدخل في هذا الأمر هذا إذا بلا هذه الأمور هذه يدخل الإنسان هذا الرائح يفسد وهذا الرقاد الفعليون يعملوا على هذا الإنسان بيك سحر بيك مسح لا الانسان ما فيه والو دخلوا له وسوسه المسح شيخ اسمه هذا شفت حاله في المحطه يعني من المطار انسان عندي كافي شويه قالوا لي وش يدير محال ما موضع منصوبه يخش المرحاض يسب الله يضرب روحه ويقتل روحه بالضرب هو في الكرسي والموتى ويتكلم كلام وسب يعود يضرب عليه سته قال لي يمكن يرقيه والله الإنسان يعود الحالة الشيخ مثلا يسبه مرحب يسبه بالحاجة وما يصلي ما يقول ممكن يرقى ممكن تشهد السيئة مش سمي إذا كان مؤذى ما راح تقول ليش مصلي مؤذى يقتل روحه يسب ويسب الله يعني تعرف القصة متاع الرقية كيف بدأت في الناحية الشرعية بدأت مع كفار المسلمين رئيس القبيلة وش كان؟ كان صحابي راح طلع عليه الثاني المجنون يبسون أبي داود قالوا إنك تأتي من عند رجل لعلّا معكم شيء عندنا هذا المطبوب الرجل هذا رفينه بالحبال لو فقيته فكان يقرأ عليه صباح مساء القرآن فشفي فعطفه عطاء فهذا يعني هذا الرقية تنفع تنفع يعني النصوص هذا يسمى الله الله أعلم ما قد يكون ذلك يخرج يقول إني خاطئ مو عم بالنسك هو يخش على حاجة هو يقول لي حاجة خلاص قالوا لي ساعة زعل حضرت قلت لا إيه قد يبغى والله مجال صعب جدا يعني يعني بعد عليه يضيع الوقت أكثر من كل شيء. شوف الكرة فاهم مستدرك صحيح انت الحافظ حدثنا أبو يعلى أبو علي الحافظ بنا عدن هو ما معنى مستدرك ما معنى مستدرك بس المستدرك كيف شو له فقلت معنى مستدرك الشيخ هو المستدرك الحاكم الصحيحين الحافظ ما هو صحيح لكن يكره بخار مسلم نزل من يكون بخار مسلم طبعا مش شرط شيخ الحاكم ظن انه على شرط شيخي يقدر يكون بعيد لا ما معنى يكون هو ظن انهم ما معنى صدرك الشيخ هو انه لم يخطئ بينما صدرك على الغير شيخ هو ظن انه على شرطين وعليكم السلام ورحمه الله في ظن الحاكم شيخ هم لما جعلوا أنه قالوا عندما كل ما لم يذكر في الصحيحين فهو ضعيف صدرك عليهم وقال أنه هناك حديث على شرط البخاري ومسلم ما معنى صدرك على الصحيحين أتمه شخنا في الأخير صحيح الإسناد ولم يخرجه كان على شرطهما أتمنى على شرطهما واجعلك إلى المشكلة ثم شيخ عبد الله قال حطوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن ببطن حدثنا أبو علي الحافظ أنبانا عبدان الأهوازي سنة أبو بكر بن أبي شيبة سنة أبو أحمد الزبيري سنة سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة لما سمعوه قالوا أنصتوا قالوا صف وكانوا تسعة أحدهم زوبعة فأنزل الله عز وجل وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فحل إسناد المخرجة شيخ لما قال وكانوا تسعة أحدهم زوبعة شيخ ما أحد التسعة اسمه زوبعة لا من جاء هذا الصحابي هذا الاسم ها؟ جن شيخ الجن احد تسعنا كل قال زوبعة جن قال لنا زوبعة النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال النبي اللي قال زوبعة انت معجم اعرابي عن عطية قال امرت سليمان ببناء بيت المقدس فقالوا لسليمان ان زوبعة الشيطان كان الوعيم في الجزيرة مهم طويلة شوية اسم زوبعة الشيطان كما اسم لي في السير في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أيمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى ثم اختلف أهل التأويل في حضور الملائكة قال ثم اختلف أهل التأويل في حضور الملائكة يوم بدر قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى ثم اختلف أهل التأويل في حضور الملائكة يوم بدر حربهم في أي يوم وعدوا ذلك فقال بعضهم إن الله عز وجل كان وعد المؤمنين يوم بدر أن يمدهم بملائكته إن آتاهم العدو من فورهم فلم يأتوهم ولم يمدوا. الشيخ ذكر ذكر من قال بذلك. أشوف كنا صورة شيء أي في الصورة الأنفال هذه لازم تراجع غزوة بدر أقدم حيزو أو كذا فتم تيجي بين الأمر حقيقة الأمر هذا. الشيخ هي الإشكالية اللي وقعت في العدد إمني ذك الآن اللي يمني ذكو أنفال نزل من فوري نعم انفا نعم هذا القول الاول انه انفا نزول ما كان لانه الله عز وجل لم تظهر ينقل اقوال الفرق انا اللي حابين نقول له الان انت قبل الفور في هذا تروح تشوف السيره في الشيخ كاين شي نصوص انه حضره الملائكه الشيخ لما التقى قبل ما يتلاقى الشيطان هرب قال اني ارى ما لا ترى قبل اللقاء الجيشي يعني يهمني الشيطان شرع الملائكة و يهمني أنا في التصريح أكثر أن الصحابة كان يرى الرأس يطير بين يديه نعم شيخ بدون أن يضرب لا سمعت صوتا من فوق يقول أقدم حيزوم نعم معناتها الآن عندما نتكلموا عن الموضوع هذا بهذا الصورة نقولوا نعم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل ما وجدوا أثر ضرب على الآن هذه الصورة الآن ننتقل بعدها الى صراط يعني ليس نقول دائما ودائما من حين الى حين الواقع العملي هو شارح لها هو افضل شارح لها نعم طرح الاشكاليه انت عاتنا بها الشيخ الامداد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة الاف من الملائكة هو اشترط في الايه جاء وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف شيخ هما الاشكاليه وقع انه تحقق الامداد بثلاث الاف من الملائكه اما الامداد بخمسه الاف لم لانه جعله الله عز وجل بشرط وياتوكم من فورهم فلما انهم بلغتهم انهم هزموا لم يمدهم الله عز وجل بخمسه الاف وانما مدهم فقط بثلاثه الاف من الملائكه المنزلين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فقال بعضهم إن الله عز وجل كان وعد المؤمنين يوم بدر أن يمدهم بملائكته إن آتاهم العدو من فورهم فلم يأتوهم ولم يمدوا وقال آخرون كان هذا الوعد من الله لهم يوم بدر فصبر المؤمنون واتقوا الله فأمدهم بملائكته على ما وعدهم وقال آخرون إن الله عز وجل إنما وعدهم يوم بدر أن يمدهم إن صبروا عند طاعته وجهاد أعدائه واتقوه باجتناب محارمه أن يمدهم في حروبهم كلها فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب فأمدهم حين حاصروا قريضة في وقت آخر وما حصل قتال إنما جاء إخبار هذا فيه دلالة على أن الملائكة يكونون مع المسلمين في الحروب مثلا حديث ربوت تضرب همسة يعني بدر قال في حديث فما زال يسف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنذر الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة هذا فيه لا لأنه أمده بالملائكة هو مخصر شيء مردفين يعني مردفين يعني سيئتونه يعني بعدهم آخرين ممكن ما عادش كثير شيخ في صورة الأنفال أمدهم الله عز وجل بألف وهي تحكي على غزوة بدر هاي ما كانش الشيخ مادة جاءت لثلاث آلاف مادة الشيخ ما بعضهم جعلوا أن الإمداد لم يحصل من خمس آلاف لأن الله عز وجل قال وإن تتقوا يوم التقوا. وهذه كانت في غزوة أحد. لأنهم الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمدهم الله عز وجل. دخل يحد هذا خلينا نتكلم عن غزوة أحد. غزوة بدر. الشيخ بعد الإمداد اسمع الإمداد بالملائكة لم يحصل إلا في غزوة بدر فقط. أما الغزوات الأخرى ما عندنا إخبار أن الملائكة كانت تقابل. وإنما عندنا إخبار في غزوة الخندق لما الصحابة رجعوا وضعوا سلاحهم وعتاد وكيف كيف يفعلون الملائكة لم تضع بل انطلقت إلى ما إلى بني قريظة وغير ذلك. تثبت الآثار الأحاديث أن في حتى في غزوة أحد حضرتها ملائكة طبعاً. هذه الإخبار نقبلها كما هي. أما الإمداد لم يقع في بدر في أحد أنه أمدهم. شيخ الطبري رحمه الله ذكر القول أنه ويأتوكم من فورهم هذا. قال اختلف أهل التأويل في إمداد الله عز وجل المؤمنين بأحد بملائكته. فقال بعضهم لم يمدوا بهم لأن المؤمنين لم يصبروا لأعدائهم ولم يتقوا الله عز وجل بترك من ترك من الرماة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ الله أعلم أنه الشيخ والله في الآية الشيخ والله على قول من قال أنه هذه وردة في غزوة أحد لأنه ما أصلا اختلفوا هل الإمداد هنا في غزوة أحد لا غزوة بدر هو غزوة بدر يعني إحنا جت ملك ما غزوة أحد ما فيها في وقوف صحابة ما فيش كلام عن ملك أقول بداية الآية ولقد نصركم الله ببدر بدر نعم هي ضاع بعض مرشح ولا لا هذا ما فيش بكرة ما فيش نعم بخصوص باب قصة غزوة بدر وقول الله تعالى لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة والله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يعني جاب كل آية يعني وردة في لحظاها غزوة أحد ما فيهاش غزوة أحد ليس فيها كلام على الملائكة بوجه من وجوه وإذا فيها إخبار ليس دليل أن الله أمدهم بها مثل ما في غزوة الخندق إذا الملائكة حاضرة ولما رجعوا وضعوا سلاحهم وعتادهم قالوا رسول الصحابة كيف تظنون جبريل لم يضع ليصنع أحد من قراصة إلا في قريظة فهذا باين أنهم باب الإخبار إلى أن الله أمدهم بهم الشيخ فرق بين إمداد وحضور بعض الملائكة هذه يسموها كيكون في حالة استضعاف واضح يكون في حالة استضعاف يحتاج المسلمون في ذلك اللحظة إلى قوة فيحتاج إلى أن يصبرهم مثلها شيخ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصنع طعامك إلا ذلك لا يخرج عن ذلك إلا إذا كانت دعوة يخرج من البدع هي قلت لا يخرج من هذا النص هذا إلا إذا كان من أجل الدعوة فهنا تطعم كل إنسان من أجل أن تدعوه هو بين له الإسلام ولا الأسير نعم الأسير شيخ لكن لا تتوقف ولكن إذا لا يكون بيت من المسلمين شرعيات من عندك أنت وخازينة الدولة يعني قوله تعالى ويطعمون الطعام شيخ أليس في الآية أنه من فيه مدح الأسير يعني الآن أولا أنت أثبت أن الآية قبل الحديث قبل الآية جاء في ما يتحدث ثم جاء تخصيص ذلك يا شيخ أنا قلت باب الجمع فواضح إيه تقدم لا لا في باب الجمع أنا أقصد نقول لك هذا كان من المزايا التي فيها كغيرها من الآيات التي تمدح شيئا ثم بعد ذلك تخصص ذلك المدح ولا تجعله على إطلاقه فأنا قلت لك لما قلت لك أنت الأسير هذا وجوب إطعامه لأنه أسير يخرج عن لا يأكل طعامه فهم؟ يصبح لزاما علينا ما دام أجر عندنا أن نطعمهم ونقول لك مهما كانت صفة متاع بخلاف ذلك الإطعام يتكلم عليه الشرع في هذا والإطعام يكون منك أنت للإنسان هكذا الإكرام والدعوة والإكرام إكرام وغيره فإذا كان من أجل الدعوة يطعم ويبين له ويدعى بأن بيان الإسلام وفضل الإسلام إذا كان غير ذلك شيء آخر يعني شيخ يعني لا يدعون إلى الوليمة طبعا. إلا إذا كان من أي دعوة من الإسلام كما الآن نشوف الآن بعض الشركات يستخدموا يصلحوا لهم الصيانات مثلا الآن الصيانة مع المطبعة كيسس تحمس النهضة عام عرف تبع ألمانيا راح يقولون من الخبراء ألمانيين. فهذاك الأمر لا يأكل تأمة ألمانيا هذه مدى هو جاي وخامس يأكل واحد أكبر. احنا عندنا من شيامي نتيجة بحثة عندنا نحن نأكلوه ما يأكلوا الحلوف الشيخ هو الخمر لا هذا واحد يأكل شحبه. أما بالنسبة لنا نحن هذا ويجي عندك أنت وأنت مستفي هذا إذا كان من أجل إطعامه من أجل إطعامه لا يجوز لك شرعا. لكن أن تفعل ذلك من أجل أن تبينه الإسلام ولا في الأيام تتكلم معها الإسلام وإكرام الضيف عند المسلمين وغير هذا ممكن تطعمه بهذه الصورة هذه. أما إطعام من أجل إكرام هكذا لأنه جاي براني وغير هذا لا ليس بالحق في ذلك. نعم شيخ نقرأ لك قول شيخ ابن عثيمين في تفسير وليالي العشر شيخ ما رأيتنا في الهاتف وقوله تعالى وليالي العشر قيل المراد بليالي العشر عشر ذي الحجة وأطلق على الأيام ليالي لأن اللغة العربية واسعة فتطلق الليالي ويراد بها الأيام والأيام يراد بها الليالي. وقيل المراد بليال عشر ليال العشر الأخيرة من رمضان. أما على الأول الذين يقولون المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال وللجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأما الذين قالوا إن المراد بالليالي العشر هي ليالي عشر رمضان الأخيرة فقالوا إن الأصل في الليالي أنها الليالي وليست الأيام. وقالوا أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله عنها خير من ألف شهر. وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا القول أرجح من القول الأول وإن كان القول الأول هو قول الجمهور لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور وإنما يرجح القول الثاني أنها ليالي العشر الأواخر من رمضان وأقسم الله بها لشرفها ولأن فيها ليلة القدر ولأن المسلمون يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام فلذلك أقسم الله بهذه الليالي. شيخ ترجح الشيخ ابن عثيمين نعم شيخ لأني ترجح الشيخ ابن عثيمين بالليالي العشر أنها ليالي العشر الأخيرة من رمضان مش ليالي العشر مش الأيام من ذي الحجة ما دام يتكلم على ليالي لما ننظر الى طاهر الآل يتكلم على ليالي الاخر من رمضان يعني هذا الضعف يتكلم على ليالي العشر فتقول تقول هذا المعنى هذا ليالي العشر هي ليالي رمضان هذا اللي ظاهر من النص لحد ذلك ما عندكش طرف اخر لكن كي تنظر يعني الى عموم سياق الايه والخلف الفجر والشفع والوتر والليل مش محدده الليالي العشر مطلقه اقسم بليال عشر بدون تحديد لانها ذكر بعدها الشفع وذكر اشياء اخرى فدليل معنى الان البحث عن تحديد هذه الليالي العشره بدون اي مسوغ عندنا ما لا فائده فيه هذه بمثابة وكان معهم قلبهم ذكر أنه إيش لونه هذا المندل لأن ما هوش راح يترتب عليها شيء هذا المندل البوست لو يترتب عليها هاجر طواب كذا كنا ممكن نبحث عن مثل هذا الأمر هذا لقيام بهذا العمل في هذه الأوقات هذه لكن هذا مش واحد إذا على هذا الأساس لا داعي للخوض في مثل هذا الأمر. شوف أنا قاعد أجمع رجيمة بالحجاج وش بها كفائدة؟ إيه يعني الآن في النظر في مثل هذا من ناحية دائما وبدل العلمية فالعلم الذي يتبعه في من ورائه عمل يعني هذا يبحث عنه ويسأل والعلم مثل هذا الإخبار الأقسام من الله عز وجل بالفجر وليالي العاشر والشفع والوتر، هذا في اقسام من الله بليالي العاشر تحديدها مش راح يغير ما صار القسم من الله عز وجل. فهمت القدر مش راح يغير ما صار القسم من الله انه قسم بما مخلوقاته، مش راح يغير كل يوم. العلماء بعض العلماء ذهبوا الى التفصيل بين ليالي العشر من رمضان ما هو افضل يعني بالعشر كل الذي منها ما له اجر يعني. نعم. شيخ المسلم يستضيف في بيته قس كنيسة يستضيف وش حد من شرط ضد في الدعوة يستضيفه من اجل الاخوة والقرابة مع الحق لا يدفع عنه خلاف. أما إذا كان من أجل الدعوة دي فله ذلك قس ولا مهما كان الشاهد طرف لديه فين يجيك منه من في كفري شيخ مدى المسلمة فلا تقوى أي مسلمة أي مسلمة جطا شيئا من بلوك الوحفة والعاطي بلوك الوحفة بلوك الوحفة بلوك الوحفة يكون إنسان غير عاطي هذاك تولي أشياء أخرى خارجية ما أنك لا تقربه منك لأن الناس يرون فيه. قس كنيسة تقولي واحد أنا أقدرش أقول تقولي واحد خويا خويا سني يستقبلوا ميتان قس كنيسة إذا مرة ينزل ضيفا إيه أدخل سنة ما عندي حدود شرعية فاش تقولي يا أخي مصري مصري هذا القس ولا أوروبي أوروبي دفع عندي الصوت هذا ما عندي حدود شرعية إذا المرأة اسمح اللي جاء القس الفلاني ينزل عنه ضيف مش مرة موجود مش مرة إيه ما عندهم حدود شرعية ما تتكلم عن إنسان ما ليس له ضوابط شرعية شو راح تقول ما إنسان يتكلم عن من له ضوابط تقارب الأديان هذه دي نعم من باب تقارب الأديان إذا كان من باب تقارب الأديان هذا خطأ هذا مصيبة هذا مش نقوله كفر الإسلام شاء الإقدام عبر ما جاء مهيمن على جميع الديانات السابقة أصبح هو المهيمن ما كانش تقارب شيخ مغالطة في التسمية شيخ لا هو العلاج هي التسمية تقارب الأديان لأنك أننا أثبتنا صحة الأديان الأخرى خرج عن الأسرة هي أصلا الإسلام جاء ليهيمن على كل ما سبق وهما في حد ذاتهم مطالبون بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم شيخهم كلهم مسلمون شيخ مع أنبيائهم بعد إرسال النبي لم يبقى في جرى صلى الله عليه وسلم راح إذا كان بهذه الصورة هذا لا يجوز شيخ لكن إذا تكلمني على فوق ما عندش حدود شرعية ما عندش ضوابط شرعية مع بعيد الناس هو راوي يدعى عبد الله فيما يبدو له فقط يلوح له هو ما رآه دينا فهو دينا ما صح تتكلم عن هذا كله هذا لا يجوز وهذا كذا هو ما هو من نفس المطلق أنت ولهذا هذا قبل الحوار معاه بلا يجوز ولا يجوز هذا من علاقة بعد الأصول التي تبنى عليها عند الشهادات والأصول اللي يبنى عليها الجهادات تكون واحدة موحدة حتى تصل إلى نتيجة عالمية وهذا كلام ما عنديش ضابط